سفيان بن سعد يقال ان المشاهد من حديث معاذ بن جبل في كتاب التوابع اجتهد في حياه ولو سائل يتطوع ولو مجاهد يتطوع به اخذه القران في معجم كبير من طريق بعث بن حكيم لمعاذ بن حجر تقول يعني عن ابي عبد الله قال قلت يا رسول الله ما حق جاري عليه قال اسمعني رحمته فذكر نحوه وفيه ان انصار وفيه ما اصابه وغير ان اتى وان قالت مصيبه ما اتيت وفي هذا الشافعي قال ولم يتطوع عن الحديثين بالاخر ومن الحديث والد في ذلك فاخذه وهداه دون سيد بن حبيب ابو بني ان ربيعه بن الفضل قال رسول الله ولكم في ذلك انما جزاء السلف انما جزاء السلف الوفاء والحمد وأخذ به مع عقيل من أن عقيل في أبي طالب أنه تزوج امرأة فقيل له الرحمن والبنين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تزوج أحدكم فقولوا له ما بارك الله فيك وبارك عليه فلو شاهد الأمر فأخذ وأخذه له سبيل ما جاءه الله أن يكتب عليه الحديث ويغفر له بارك الله فيك وبارك عليه وبما عملكما بخير وفيه طريق سليم من أن يرد لرجل مرضك أنه رجل فقال لأحد الفارس فقال الذي يظهر أن ذلك من جهة التوسعة والجواز سائر

عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، والثالث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك هو أربعة أشياء. أولها الزواج، وتقدم فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. والثاني التوبة، وفيه قصة كعب بن مالك وقول الصحابة له لتهلك توبة الله عليك. هذا من السنة وليس من السنة؟ لماذا؟ وهذا يعد من السنة للإقرار عليه، كما قال ابن عاصم في المرتقى: وقسمت السنة بالكسار للقول والفعل وللإقرار. والثالث العلم. من يحفظ الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: ليهنك العلم يا أبا المنذر. وسبق أن ذكرنا هذا في أول درس من هذا البرنامج، وهو تفسير آية الكرسي. هذه كم لها؟ التوبة والزواج والعلم. اي نعم، هي ثلاثة. ثلاثة أربعة غيرها ثلاثة. ثانيا ما ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم، وذلك شيئان، واستغفر الله، وذلك شيء واحد وهو التهنئة بالعيد. وثالث ما ثبت، أو ثالثا ما ثبت عن التابعين، وذلك شيئان هما إيش؟ ما هم؟ إيش؟ وهما العيد والتهنئة بالمولود. فهذه الأبواب الخمسة من أبواب الديانة: العلم والتوبة والزواج والولد والعيد، هي التي جاءت بها المنقولات عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين على ما بينا. وما عدا ذلك فإنه يكون من جملة المباح الجائز ما لم يكن بذلك مشابهة لأهل الكتاب. وهذا آخر التقرير على كتاب جزء التهنئة في العيد وفي غيره، هي الحافظ حجر رحمه الله تعالى. يكفي الدرس الثاني، نرجع على ما وعدناكم الى درس الفجر. الذي يريد ان يغير طريقه او شيء يغير.

الحديث على وجه الإجمال. وهذا الحديث كما ذكر ابن الفرج بن رجب مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث شداد من أوجه متعددة عن شداد رضي الله عنه، ولا يسلم طريق من الطرق التي روي بها هذا الحديث من ضعف إلا أن مجموعها يثبت للحديث قوة، فالأشبه أنه حديث حسن كما أحسنه الحافظ ابن حجر فيما نقله عن ابن علان في الفتوحات الربانية شرح الأذكار النووية. وقول أبي الفرج بن رجب خرج الإمام أحمد وخرجه الترمذي على ما كان مشتهرا في ذلك القرن ومن قبله من استعمال هذا الفعل مستويا مع الفعل الآخر أخرجه الإمام أحمد وأخرجه الترمذي، فكان أهل هذا القرن وما قبله ومنهم ابن رجب وشيخه ابن القيم وشيخ شيخه ابن تيمية ينزلان هذين الفعلين أحدهما من الآخر منزلة واحدة، فعندهما أن هذا الفعل بمعنى هذا الفعل. أما الصلاح الذي استقر عليه المتأخرون فهو التفريق بين هذين الفعلين، فعندهم أن الحديث إذا كان مخرجا بكتب من الكتب التي تروى فيها الأحاديث الأسانيد فإذا عزوت إليه قلت أخرجه. مثال ذلك أنك تذكر حديث إنما الأعمال بالنيات فتقول أخرجه البخاري ومسلم، أو تذكر حديث من حسن إسلام المرء تركوه ما لا يعنيه فتقول أخرجه الترمذي. أما الفعل الآخر وهو قول خرجه فإنما يستعمل هذا الفعل في العدل إلى كتاب تجمع فيه طرق الحديث ويتكلم على رواتها ويميز صحيحها من ضعيفها. فمثلا تعرفون أن ابن حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كتابة اسمه التلخيص الحديث، فإذا كان هناك حديث قد خرجه الحافظ في قد تكلم عليه الحافظ في هذا الكتاب كحديث إن الماء معروف فإنك تقول هذا الحديث خرجه ابن حجر في كتاب التلخيص الحديث، يعني تكلم على جمع أسانيده وتكلم على طرقه وميز قويات. وقل هكذا لسائر تصانيف علامة الألباني، فأنت إذا أردت أن تعزو حديثا إليها فلا تقول أخرجه الألباني وإنما تقول خرجه الألباني في الرواية القريب أو السلسلة الصحيحة أو السلسلة الضعيفة. فحصل الفرق بين هذين الفعلين على الوجه، وأن قولك أخرجه يختص بالعزم إلى كتاب تروى فيه الأحاديث من أسانيدها، وأما قولك أخرجه فإنه يختص بالعزم إلى كتاب تجمع فيه طرق هذا الحديث ويتكلم على رواته. وأنا أذكر مثلين للامتحان، أولهما لو قلنا مثلا قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث. فهذا الحديث يقول خرجه البخاري أو أخرجه البخاري؟ أخرجه البخاري. طيب لو أن جئنا بكتاب وقلت يا إخوان كتاب مثلا اللي سبقكم حضرتوه تخريج مشكلة البحر، تخريج مشكلة البحر للعلامة الألباني رحمه الله تعالى، فأقول مثلا حديث في هذا الكتاب حديث ما نفع الإمام كمال أبي بكر وهو أحد الأحاديث التي مرت عند هذا الكتاب، فهل أقول عن هذا الحديث خرجه الألباني أم أخرجه الألباني؟ خرجه الألباني. ثم ما ذكره أنه في بعض طرقه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يدعو بهذه الكلمات في الصلاة أو في دبر الصلاة، هذه الزيادة التي وقعت في بعض طرقه لا تصح. وكذلك أول الحديث إذا كانت الناس الذهب والفضة فتنزوا أنتم هؤلاء الكلمات بالنفس شيء من صحتها والأغرب أنها ضعيفة، وإنما تحسن بمجموع الطرق الدعاء والمبين اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، هذا هو الثابت من مجموع الطرق عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى: "إنما أنزلنا إليك الكتاب بالحق، فإن الذين كفروا بآياتنا وقالوا إنما أنزل إليك الكتاب بالحق، فإن الذين كفروا بآياتنا وقالوا إنما أنزل إليك الكتاب بالحق، فإن الذين كفروا بآياتنا وقالوا إنما أنزل إليك الكتاب بالحق، فإن الذين كفروا بآياتنا وقالوا إنما أنزل إليك الكتاب بالحق، فإن الذين كفروا بآياتنا وقالوا إنما أنزل إليك الكتاب بالحق، فإن الذين كفروا بآياتنا وقالوا إنما أنزل إليك الكتاب بالحق، فإن الذين كفروا بآياتنا وقالوا إنما أنزل إليك الكتاب بالحق، فإن الذين كفروا بآياتنا وقالوا إنما أنزل إليك الكتاب بالحق، فإن الذين كفروا بآياتنا و ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة المستضافة من بيانه

الله حتى لا شيء منه. فالصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال: سجد وقارب وقرب وشيء من الجنه وقد قد تكلموا يا من ارسل لي نصوم يوم الجلاله فأخذ فتنة من الأرض فقال والله ما الذنوب أكثر علي من هذه

ومن غفل عن هذا غفلة عظيمة فليقف على نفسه العقبة والهلاك. وليجتهد الإنسان أن يتزوج من الأعمال الصالحة ما يكون مثبتا له في هذه الدنيا وفي الآخرة. والناس كلهم يطلبون هذا، ولكن دون ذلك خط القتال، فلا بد من الجد والاجتهاد وكمال الاستعداد كما قال الشاعر: لكل إلى شاء العلا وثبات، ولكن عزيز في الرجال ثبات. Thank you. الله تعالى وصدقت من يوم وبذلك أقول ما فأحمد عن الإمام معاوية رضي الله عنه من سنة ودخل المحسن على تنزيل وقلتون على الشيء لأنه يتصل بك لهذا شمع المنوع فذلك يوم وعينه وهم فمن نرى تحاسي على فلان فتحسي إلى الله وتحسي أبيك مبدأ الخير وحقيقة العجز

مشكورا. فكان يقول في دعاء الى الله ان ياتي بك ان يبدل سنه وتكون ما تشكر الله على ذنبها وان كان تبارك بها. قال بخير كان يكون في شركك لم يكن حديثا بها وجلس ان يكون ويدعو الى ذلك كان يراضي عليه الصلاه. Thank you.

قال صلى الله عليه وسلم ما سلك قلبا سليما ولسانا صادقا يقرا ولسانه على بركه عليه السلام ويقال للسان الى الصلاه قبل ولسانه قبل لسانه في روايه عروه بن الزبير مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم لما راى عائشه عبد القيس كان ربا منهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يستطاع ان يصوم المصيب الا بما يكتبنا وبين اصحابه لسانه وقلبه وقال المتنبي قال له عبد الله بن شداد مصروف على كل قوم لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذو القلب المخموم